ثم ركبت من مدينة مقديشو متوجها إلى بلاد السواحل قاصدا مدينة كلوة من بلاد الزنوج. فوصلنا إلى جزيرة منباسا وهي كبيرة، بينها وبين أرض السواحل مسيرة يومين في البحر ولا بر لها، وأشجارها الموز والليمون والأترج، ولهم فاكهة يسمونها الجمون وهي شبه الزيتون إلا أنها شديدة الحلاوة.